محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 98 بعد 200 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث الصحيح من الأحاديث المتفق عليها كما رواها أصحاب السنن، وهو حديث عظيم يبين سماحة الإسلام ويسره وسهولته، كما يبين حرص الصحابة رضي الله عنهم وتنافسهم وتسابقهم إلى الخير، وحرصهم الشديد على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لهم وفيما خفي عنهم. هؤلاء جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصون على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلعون عليه في صلاته وقراءته وأخلاقه ومعاملته، لكن هناك أعمال سرية ما يطلع عليها عامة الناس. من يعرفها؟ أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وهذا من الحكم العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له أن يتزوج بأكثر من 4 لأجل نشر العلم والفقه والإفادة عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيوت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. من يبين هذا؟ أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. سارع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إلى أمهات المؤمنين يسألونهن عن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، منهم من يتسنى له أن يدخل ويبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحوله صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، ميمونة خالة عبد الله بن عباس، جاء يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على عمله. الآخرون لا يتسنى لهم ذلك، جاءوا يسألون أمهات المؤمنين عن عمله صلى الله عليه وسلم في بيته، فأخبروا عن عمله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه الصلاة والسلام قد يصلي بالركعة الواحدة البقرة والنساء وآل عمران. وقد يحيي الليل أحيانا، وقد يصلي أول الليل ويرقد، وقد يرقد أحيانا ثم يقوم وسط الليل، وقد يرقد أول الليل ويقوم آخره عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. وقالت إحداهن: ما شئت أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما إلا رأيته، وما شئت أن تراه راقدا إلا رأيته. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تفطرت قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام في الليلة الشاتية الباردة، يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه. جاء هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يسألون أمهات المؤمنين عن عمله صلى الله عليه وسلم فأخبروا، فقالوا في أنفسهم: لا بد أن نجتهد نحن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنجد ونجتهد في العبادة. وكما قالت له عائشة رضي الله عنها لما رأت طول قيامه عليه الصلاة والسلام، قالت: تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أشكر ربي على هذه النعمة العظيمة. الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على العبادة والإقبال على الطاعة والإكثار منها، قال بعضهم لبعض، قال بعضهم: أنا لا أتزوج النساء، لأن المرأة تريد من الرجل حقا، وهو يريد أن يصرف وقته في عبادة الله. قال الآخر: أنا أصلي الليل ولا أرقد. قال الثالث: أنا لا أكل اللحم، زهدا في ملاذ الحياة الدنيا. علم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة الشفيق عليهم، الذي كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يترك العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يفرض على أمته فيشق عليهم عليه الصلاة والسلام، خشية أن يفرض عليهم فيشق عليهم. وقد يفعل الفعل ويتأسف، يود أن لو لم يفعل خشية المشقة على الأمة عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا ثم عاد كئيبا حزينا، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: إني دخلت الكعبة وأخشى أني شققت على أمتي، أخشى أني يعني يحرصون على دخول الكعبة فلا يحصل لهم، فيشق عليهم في هذا أنهم ما تيسر لهم ما يريدون. علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، بمقالة هؤلاء، فخطب الناس في المسجد عليه الصلاة والسلام، ومن حكمته عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أمرا ما خطب الناس فيجتمعون، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. قد يعلم صلى الله عليه وسلم من القائل، لكن ما يحب أن يذكر اسمه لأنه قد يكون فيه لوم له أو إظهار له وهو لا يحب إظهار ذلك. وهكذا عليه الصلاة والسلام، فهو يقول: ما بال أقوام. فقال عليه الصلاة والسلام بعدما حمد الله وأثنى عليه، هذه سنته في المواعظ والاجتماعات العامة، أول ما يبدأ به الحمد لله جل وعلا والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. عبر عما قالوه عليه الصلاة والسلام بقوله كذا وكذا، ولكني هو عرف عليه الصلاة والسلام أن قصدهم الاقتداء به ومتابعته، فأراد أن يخبرهم عن حاله عليه الصلاة والسلام. قال: لكني أصلي وأنام، لأن طول السهر يشق على الإنسان والاستمرار في السهر قد يضره، لو نام بالنهار ما يكفيه، قد يحيي الليل صلى الله عليه وسلم في مواسم وفي أيام، مثلا ليالي معينة يحيي الليل صلى الله عليه وسلم ولا تدوم، فلا يكون فيها مشقة كالعشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام، كان في العشرين الأول يصلي ويرقد، فإذا كانت العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر وجد واجتهد عليه الصلاة والسلام تحريا لليلة القدر عليه الصلاة والسلام. لكن على سبيل العموم والأيام المتتابعة كان لا يحيي الليل كله. يقول: لكني أصلي وأنام، يعني أنام شيء من الليل وأصلي شيئا منه، ولا يلزم أن تكون الصلاة أول ثم النوم ثاني، إلا أنه يدل على أنه يجعل من الليل وقتا للنوم ومن الليل وقتا للصلاة. أصلي وأنام وأصوم وأفطر، ما أواصل الصيام. مواصلة الصيام أولا قد تضر بالبدن وتؤثر عليه، ثم قد لا يتلذذ المرء بالصيام لأنه مستمر على هذه الطريقة، والاستمرار على أمر ما قد تذهب لذته والاستمتاع به والاستفادة منه، يكون هذا ديدنه. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، وقال: لا صام من صام الدهر أو صام الأبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعاتب الباهلي الذي جاءه صلى الله عليه وسلم ثم انقطع عنه سنة، ثم جاءه بعد ذلك وقد تغيرت حاله، فقال الباهلي للنبي صلى الله عليه وسلم: أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول. قال: وما الذي غير حالك وهيئتك؟ كان حسن الهيئة، قال: ما أكلت طعاما بعدك إلا بليل، يعني منذ فارقتك العام الماضي ما أفطرت بالنهار. وهذا يحتمل أنه قبل تحريم صيام يومي العيدين، ويحتمل أنه يقصد الأيام التي يباح صيامها إن كان قد مضى وظهر تحريم صوم يومي العيدين، يعني الأيام التي لا يحرم صيامها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك، ما هكذا ينبغي، عذبت نفسك. ولما قيل له عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه يريد أن يصوم الدهر كله، أبى عليه صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن سنته، قال: وأصوم وأفطر. فكان عليه الصلاة والسلام كما قالت أمهات المؤمنين، كان يصوم يواصل الصيام حتى نقول لا يفطر، ثم يفطر ويواصل الفطر حتى نقول لا يصوم. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب في صيام داود عليه الصلاة والسلام، الذي هو صيام يوم وفطر يوم، يرغب في هذا، وهو عليه الصلاة والسلام لم يفعله، وإنما كان يواصل الصيام الأيام المتتابعة ويواصل الفطر لانشغاله صلى الله عليه وسلم بمهام الرسالة والتبليغ عن الله جل وعلا ومخالطة الناس وتوجيههم. فكان يصوم الأيام ثم يفطر أياما، وقد يكون صومه أكثر من صيام يوم وفطر يوم عليه الصلاة والسلام. وبين عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، كان إذا خرج للجهاد في سبيل الله لا يفر، قوي، يعني ما ضره الصيام. وإذا كان بهذه المثابة فهو لا يضر ولا يسأم الصيام، لأنه يوم ويوم، يوم صيام ويوم فطر، يوم صيام ويوم فطر. إذا أفطر اشتاق إلى الصيام، وإذا صام يشعر بأنه قائم بعبادة عظيمة متواصلة من أول نهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو في عبادة، سواء نام استيقظ اشتغل بشيء ما هو في عبادة. أصوم وأفطر، يعني أصوم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام ولا أواصل الصيام، وأتزوج النساء، يقول عليه الصلاة والسلام: أتزوج النساء. وزواج النساء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة المرسلين قبله، وفيه مصالح عظيمة غير اللذة، وإنما فيه مصالح. ما بالك لو أن الناس كلهم تركوا الزواج، ألا ينقطع النسل وتنتهي الأمة؟ وبالزواج مثلا تحصل الذرية ويتكاثر الناس ويتكاثر عباد الله يكثرون، ويحصل مصالح، يعف نفسه ويعف زوجته أو زوجاته، وينفق على زوجاته ويتولى أمورهن، ويكون فيه ترابط بين الأسر وتقارب وتعاون، هذا بالمصاهرة، هذا يتزوج منه وهذا يزوجه وهكذا، فتتصل الأسر بعضها ببعض كما حصل من زواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان تزوج من شتى القبائل والأسر، فكان في ذلك ترابط وإحسان ومسارعة من القبائل بالإسلام لأنهم صاروا أصبحوا أصحار محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الزواج مصالح عظيمة ليس اللذة فقط، وإنما مصالح كثيرة، ومنها الأجر العظيم الذي يحصل للمرء، كما قال عليه الصلاة والسلام لما عدد الأمور التي يحصل فيها أجر للإنسان قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني جماع الرجل لزوجته صدقة عليه وعليها. تعجب الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني هو يشتهي هذا الشيء ويكون له أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أراد أن يقرب لهم ذلك. قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالزواج بالنساء سنة المرسلين وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحث بعضهم بعضا على الزواج، كما قال عبد الله بن مسعود وقال عبد الله بن عباس: مثلا لو علمت أنه ما بقي من أجلي إلا 10 أيام بعدها أموت وتمكنت من الزواج لتزوجت. وكان يرغب بعضهم بعضا، ويقول بعضهم وروي عن بعضهم أنه قال: خير هذه الأمة أكثرها نساء. وخير هذه الأمة على الإطلاق من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقسم لتسع نسوة عليه الصلاة والسلام، وهذه من خصائصه. والصحابة رضي الله عنهم أكثرهم مات عن 4 نساء رضي الله عنهم. فمن رغب عن سنته فليس مني، من رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليس مني، إذا رغب عنها زهدا فيها أو استقلالا لها فهذا تنطع وتكلف وخروج عن المألوف، فليس مني. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في أن يقبل المرء على طاعة الله وأن يعمل لدنياه، فكان عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري ويسر بالربح بالتجارة عليه الصلاة والسلام، كما أنه عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا دينارا ليشتري له شاة، فذهب الرجل واشترى للنبي صلى الله عليه وسلم بالدينار شاتين، وفي أثناء الطريق باع إحدى الشاتين بدينار، لأنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا شاة واحدة، فباع في أثناء الطريق إحدى الشاتين وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ودعا له: أربح الله بيعتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله عنه لو اشترى ترابا لربح فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا طمعا في الدنيا في هذا، فهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لكن ليعود الأمة الكسب الحلال والعمل وعدم الاتكال، وأن الإنسان لا يكون على حساب غيره وإنما يعمل وينتج. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: كنا نحامل على ظهورنا فنأكل ونتصدق، يحاملون على ظهورهم الأمتعة رضي الله عنهم وما شانهم ذلك، ويأكلون ويتصدقون. يحاول الإنسان أنه يكسب درهم أو درهمين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر في اليوم فيتصدق لبعضها ويأكل هو وأهله بعضها. وربما أجر نفسه عند يهود يمتح لهم الماء، يخرج لهم الماء من البئر الدلو بكذا مثلا، ثم يأخذ كسبه ويأكل منه ويتصدق. ويقول أحدهم لما نزل الأمر بالصدقة كنا نحامل على ظهورنا فنأكل ونتصدق، رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن رغب عن سنتي فليس مني، لأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الاعتدال وهو الصواب. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالطيب من الرزق عونا على الطاعة وكف للإنسان عن السؤال والتعرض للناس، يعمل لنفسه ويكتسب. وقال عليه الصلاة والسلام: لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لا تبخس حق أحد ما. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: زوجني أبي امرأة، وهو شاب رضي الله عنه، يقول: زوجني أبي امرأة وكان يتعاهدها يسألها عني، فيسألها عن زوجها فتقول: نعم الرجل عبد الله. ثم يسألها فتقول: نعم الرجل عبد الله، تثني عليه خيرا. فلما مضى وقت طويل بعد سألها فقالت: نعم الرجل عبد الله، ما وطئ لنا فراشا ولا فتش لنا كنفا، يعني ما اطلع على شيء من عورة المرأة أصلا، وما وطئ فراشها، كان يقوم الليل ويصوم النهار. قالت: كان يصوم النهار ويقوم الليل، يعني معناه نعم الرجل لكن ما لنا منه نصيب. فاشتكاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: القني به، لأن الشكوى هذه شكوى ودية، ما أرسل له عليه الصلاة والسلام ليرعبه أو يخيفه، لا، قال: القني به، يعني تعال أنت وإياه إلي في أحد الأيام. فجاء به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله، ألم أحدث أنك تقول أصوم النهار وأقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. ما يستطيع يخفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مثلا: صم يوما من الشهر. قال: بي إني أجد أطيق أفضل من ذلك. فقال: صم ثلاثة أيام من الشهر. قال: أطيق أفضل من ذلك. ثم تدرج معه وقال له: صم يوما وأفطر يومين. قال: أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من هذا عليه الصلاة والسلام، لا أفضل من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة بأن لا يهملوا طاعة الله ولا ينشغلوا بدنياهم عن طاعة ربهم، لأن العمل بالطاعة هو الذي ينفع المرء في المستقبل. وهو إذا عمل في الدنيا بطاعة الله كسب الدنيا والآخرة، فهو يأمرهم بهذا وينهاهم عن التكلف وينهاهم عن أن يشقوا على أنفسهم، فالمشقة على النفس منهي عنها، والنفس تحتاج إلى ترويض، ولا ينبغي للمرء أن ينهك نفسه أو يتعبها، وإنما يعودها مثل ما يعود الصبي، يداري نفسه حتى تقبل على الطاعة برغبتها واختيارها. وهكذا ينبغي للمرء مثلا إذا أراد قيام الليل أن يعود نفسه على صلاة ما تيسر مثلا أول الليل، ثم بعد هذا يعودها على شيء ولو يسير قبل الفجر، ثم كل ما زاد فحسن إلى أن يصل إلى حد الثلث، ثلث الليل إن استطاع يكفي. وكذلك الصيام، يصوم يوما في الشهر ثم إن وجد قدرة مثلا صام يومين في الشهر أو ثلاثة أيام في الشهر أو 13 و14 و15، أو صام يوم الاثنين والخميس وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على صيامهما، وهكذا يعالج نفسه شيئا فشيئا بالطاعة، ولا يشق عليها، لا يشق على نفسه، كما قال بعض السلف: نفسك مطيتك، إن أكرمتها استفدت منها، وإن أتعبتها انقطعت توقفت، مثل المطية التي تركبها مثلا إلى مكة، تركبها إلى مكة إذا شققت عليها بالليل والنهار ولا تريحها ولا تعرفها وقفت فيك في أثناء الطريق وما أوصلتك إلى ما تريد. وإذا كنت تسير عليها أحيانا وتريحها أحيانا وتقدم لها ما تحتاج من العلف ومن الماء أوصلتك بإذن الله. وهكذا نفس الإنسان يحاول أن يوجهها في طاعة الله جل وعلا بدون إرغام وبدون إلزام وبدون تكليف، إذا وجد منها شيء من التوقف أو استشعار بالمشقة ريحها ريحها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قيامه الليل أحيانا يكثر منه وأحيانا يقلل، وأحيانا يصلي جالسا وأحيانا يصلي قائما عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يوتر بركعات قليلة، وأحيانا يوتر بإحدى عشرة وثلاثة عشرة، وأحيانا يقرأ في السورة، يقرأ في الركعة شيء قليل من القرآن، وأحيانا يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، خمسة أجزاء وزيادة في ركعة واحدة، وأحيانا يقرأ في السبع المثاني السبع الطوال، السور الطوال السبع الأول من البقرة يقرأ بها في ورده في وتر عليه الصلاة والسلام، يعني لا في ركعة وإنما في ركعات وتره عليه الصلاة والسلام. وكما روي عنه أنه قيل له: يا رسول الله، يعني كأنه شكى مرض، فقال: لكني والحمد لله صليت بالسبع الطوال عليه الصلاة والسلام، أو ترى بها مع ما كان يشعر به من التعب عليه الصلاة والسلام. وكان إذا مرض يصلي جالسا، أو شق عليه القيام يصلي جالسا، وكان إذا سافر ترك قيام الليل إلا الوتر فلا يتركه، ما كان يترك الوتر عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا. ف فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لبيان أن الزواج من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا الحديث الذي قبله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وإذا تزوج الإنسان له أن يتزوج واحدة أو يتزوج اثنتين أو يتزوج ثلاثة أو يتزوج أربع، حتى قال بعض العلماء الأصل التعدد، لأن الله جل وعلا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. بدأ بالتعدد قبل الإفراد، مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خاف ألا يعطي الواحدة حقها فليأخذ أمه ملك يمين يشتريها، وإذا طاب خاطره منها إن لم تلد له باعها، وإن ولدت له أصبحت أم ولد ما تباع، وليس لها حكم الزوجات ولا حكم الإماء من حيث البيع. فهذا الحديث حديث عظيم كثير الفوائد. اقرأ. المعنى الإجمالي: بنيت هذه الشريعة السامية على السماح واليسر وإرضاء النفوس بطيبات الحياة وملاذها المباحة به، وكل الملاذ المباحة، لأن فيه ملاذ محرمة ما يجوز للمسلم أن يقدم عليها، لا أكل الحرام ولا تعاطي ولا فعل الحرام، وإنما يحفظ نفسه فيما أباح الله جل وعلا له. نعم. وكرهها للعنة والشدة والمشقة على النفس وحرمانها من خيرات هذه الدنيا. ولذا فإن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم حملهم حب الخير والرغبة فيه إلى أن يذهبوا فيسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر الذي لا يطلع عليه غير أزواجه رضي الله عنهن، فلما أعلمنهم به استقلوه، وذلك من نشاطهم على الخير وجدهم فيه. فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو في ظنهم غير محتاج إلى الاجتهاد في العبادة. فعول بعضهم على ترك النساء ليفرغ للعبادة، وعول بعضهم على ترك أكل اللحم زهادة في ملاذ الحياة، وصمم بعضهم على أنه سيقوم الليل كله تهجدا أو عبادة. فبلغت مقالتهم: من هو أعظمهم تقوى وأشدهم خشية وأعرفهم منهم بالأحوال والشرائع صلى الله عليه وسلم؟ فخطب الناس وحمد الله وجعل الوعظ والإرشاد عاما جريا على عادته الكريمة صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أنه يعطي كل ذي حق حقه فيعبد الله تعالى ويتناول ملاذ الحياة المباحة، فهو ينام ويصلي ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، فمن رغب ويتزوج النساء ويعطيهن حقوقهن عليه الصلاة والسلام. وحتى إنه سابق عائشة رضي الله عنها وصلى الله وسلم عليه في أول الأمر فسبقته لأنها خفيفة، ثم سابقها بعد ذلك فسبقها عليه الصلاة والسلام لأنها ثقلت، فقال عليه الصلاة والسلام لها: هذه بتلك، أنت سبقت في المرة الأولى وأنا سبقت في المرة الأخرى. وكان عليه الصلاة والسلام يعطيها الكأس لتشرب والإناء، فيتحرى أن يشرب من موضع شربها عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطرها وإدخالا للسرور عليها عليه الصلاة والسلام. وكان يكرم أمهات المؤمنين ويكرمنه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن. نعم. فمن رغب عن سنته السامية فليس من أتباعه وإنما سلك سبيل المبتدعين. يعني الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداع، لكن ليس هذا على إطلاقه كله، لأنه أحيانا يكون الإنسان مثلا له رغبة في العمل الصالح ولا يوجد ما يشغله عن هذا مثلا، وليس عنده مهام دنيوية مكلف بها، فيقبل على الطاعة أو يترك الزواج لأنه لا يجد من نفسه رغبة فيه، فلا حرج عليه في هذا، لكن الحرج عليه إذا كانت نفسه تتوق إلى الزواج ويحرم نفسه، أو تتوق إلى أكل اللحم مثلا ويمنع نفسه وهو قادر، أو تتوق إلى الفطر أحيانا فيحرمها من الفطر مطلقا، هذا لا يجوز له. أما إذا كان يرى من نفسه الرغبة في العمل الصالح ولا تدافعه نفسه أو تشغله تريد الزواج، فترك الزواج من أجل أنه لا همة له شديدة ورغبة في الزواج، فترك ليشتغل بالعلم أو يشتغل بالدعوة إلى الله أو يشتغل بالعبادة، فلا بأس بهذا، كما فعل بعض أئمة السلف رحمة الله عليهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورد أنه ما تزوج رحمه الله، إنما اشتغل بالعلم وتعليمه والجهاد في سبيل الله رضي الله عنه ورحمه. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، حب الصحابة رضي الله عنهم للخير ورغبتهم فيه وفي الاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. ثانيا، سماح هذه الشريعة ويسرها أخذا من عمل نبيها صلى الله عليه وسلم وهديه. ثالثا، أن الخير والبركة في الاقتداء به واتباع أحواله الشريفة صلى الله عليه وسلم. رابعا، أن أخذ النفس بالعنة والمشقة والحرمان ليس من الدين في شيء، بل هو من سنن المبتدعين المتنطعين المخالفين لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. خامسا، أن ترك ملاذ الحياة المباحة زهادة وعبادة خروج عن السنة المطهرة واتباع لغير سبيل المؤمنين. سادسا، في مثل هذا الحديث الشريف بيان أن الإسلام ليس رهبانية وحرمانا، وإنما هو الدين الذي جاء لإصلاح الدين والدنيا، وأنه أعطى كل ذي حق حقه، فلله تبارك وتعالى حق العبادة والطاعة بلا غلو ولا تنطع، وللبدن حقه من ملاذ الحياة والراحة. بهذا تعلم أن الدين أنزل من لدن حكيم عليم أحاط بكل شيء علما، علم أن للإنسان ميولا وفيه غرائز ضامئة، فلم يحرمه من الطيبات، وعلم طاقته في العبادة فلم يكلفه شططا وعسرا. سابعا، السنة هنا تعني الطريقة، ولا يلزم من الرغبة عن السنة بهذا المعنى الخروج من الملة، لمن كانت رغبته عنها لضرب من التأويل يعذر فيه صاحبه. ثامنا، الرغبة عن الشيء تعني الإعراض عنه، والممنوع أن يترك ذلك تنطعا ورهبانية، فهذا مخالف للشرع، وإذا كان تركه من باب التورع لقيام شبهة في حله ونحو ذلك من المقاصد المحمودة لم يكن ممنوعا. يعني ترك الشيء لأن فيه شبهة، ظاهره الحلال لكن فيه شبهة، يخشى أنه مثلا مسروق يخشى أنه مثلا ما ذبح على الطريقة الإسلامية، يخشى أمرا من الأمور مثلا، فيحمد على هذا. يعني من ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم يتركون الحلال أحيانا خوفا من أن يجرهم إلى الحرام، فهذا يحمد أن يكون الإنسان يترك الشيء تورعا مع أنه مباح لكن يتركه تورع مثلا. أما التنطع فلا، أو تحريما للحلال لا، لكن يقول أنا لا أقول محرم لكني أخشى كلا، مثلا لحوم مستوردة يقول أنا لا أكلها، ما نقول له هذا تنطع، يقول أخشى أنها مذبوحة على غير الطريقة الصحيحة فأنا لا أكلها. هل نلوم على هذا؟ لا، نقول هذا احتياط، يخشى أنها تكون مذبوحة على طريقة غير صحيحة فتكون حرام. مثلا في وقت يكون فيه كثير النهب والاختلاس وكذا، يقول أنا لا أكل من اللحم المجلوب في السوق لأنه كثر الحرامية وكثر مثلا من يسرق الإبل ويذبحها ويسرق الأغنام ويذبحها، فأخشى أن هذا مسروق لا يحل فأنا لا أريده في غنى عنه، ولا أشق على نفسي أكل غيره مثلا. وهكذا، فالمرء إذا استبرأ ترك المتشابه خوفا من الوقوع في الحرام فذلك خير له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فيحسن من المرء أن يكون ورعا عن الشيء المشتبه، لكن لا يحرمه على نفسه أو يحرمه على غيره، يقول لا بس أنا مثلا أرى أنه في شبهة، أخشى أنه ما سمحت نفس صاحبه، وهكذا مثلا أخشى أنه من الصدقة وأنا إنسان مغني الله غني مثلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة في الطريق قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فالأصل فيها الحل، وتمرة ليست بيد أحد ولا يقال عنها أنها صدقة، لكن خشي صلى الله عليه وسلم أنها سقطت ممن خرج بصدقته، فهو عليه الصلاة والسلام ترفع وتنزه من أن يأكل من الصدقة ولم يحرمها على غيره عليه الصلاة والسلام. وهكذا الإنسان إذا ترك المشتبه فإنه يشكر على هذا ويثنى عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: امرأة جاءت لقضاء عمرة في رمضان ولم تعد إلى بلدها حتى الآن، فهل تقصر الصلاة؟ جاءت من رمضان وتفكر في قصر الصلاة؟ لا، إذا كان المرء ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يقصر، وإن كانت إقامته 4 أيام فأقل فله أن يقصر، وإن كانت إقامته لا يدري عنها كل يوم يقول غدا نسافر إن شاء الله ثم لا يسافر بقي أياما على هذه الحال له القصر لا حرج عليه، لكن إذا كان ينوي إقامة أكثر من 4 أيام فلا يقصر الصلاة خروجا من الخلاف. يقول: هل يجوز مجالسة أهل البدع ومواكلتهم والاستئناس بهم؟ أقول: المجالسة تختلف. إذا جالسهم بنية دعوتهم وبيان السنة فحسن، وإذا جالسهم لغير ذلك للاستئناس بهم فقط فهذا لا يجوز، لأنه ما ينبغي لصاحب السنة أن يجالس المبتدع، لأنه قد يجره إلى بدعته، وإن لم يجره قد يجر غيره. يقول مثلا: هذا المجلس لا بأس عليه لأني رأيت فلانا من الأخيار يجلس فيه، ولولا أنه مقر لهم على فعلهم ما جالسهم. فما ينبغي للمرء أن يجالس أهل البدعة إلا على سبيل دعوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى المجالس للدعوة، وأما على سبيل الاستئناس بهم وهم مبتدعة مثلا تاركون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. يقول: من شك أثناء الصلاة هل هي سجدة أم سجدتين ماذا يفعل؟ إذا شك فيبني على اليقين، واليقين هو العقل، يعني هو لا يدري هل السجدة التي قام منها هي الأولى أم الثانية، نقول يجعلها الأولى ويأتي بالسجدة الثانية، ثم قبل السلام يسجد للسهو سجدتين، فيبني على اليقين. وفرق بعض العلماء بين الإمام والمنفرد، فقالوا: الإمام يبني على غالب ظنه، إذا كان يترجى عنده أنها سجدة الثانية أو يترجى عنده أنها الأكثر في الركعات مثلا يبني على غالب ظنه لأن معه من ينبهه. أما إذا كان منفرد قالوا يبني على اليقين الذي هو الأقل لأنه ليس معه من ينبهه. يقول: هل في هذا الزمان أمة تباع؟ يقول: هل هناك أمة تباع؟ الإماء والعبيد كما تقدم لنا أن سبب بيعهم وشرائهم وكفرهم أو كفر آبائهم وأجدادهم، لأن الاسترقاق سببه الكفر، الحر المسلم ما يسترق، وإنما إذا قاتل المسلمون الكفار فما وقع في أيدي المسلمين من نساء الكفار وولدانهم يكونون أرقا يقسمون بين الغانمين. ثم من أتاه قسم امرأة ما يحل له أن يأتيها حتى يستبرئها خشية أن تكون مثلا حامل من زوجها، فما يأتيها حتى يستبرئها، فإذا استبرأها حلت له وإن شاء باعها. ما سبب هذا الرق والبيع والشراء؟ هو كونهم كفار أو ولدوا من أرقة فكانوا أرقة مثلهم، والإسلام دعا إلى التحرير، وجعل كثيرا من الكفارات عتق رقبة ليكثر التحرير. في الآونة الأخيرة ما كان أكثر الرق رقا شرعيا سببه الكفر، وإنما قد يكون سببه الاختلاس والنهب، ينهب ويختلس من أهله ويؤتى به ويباع في أماكن أخرى. فلذا رأى ولاة الأمر منع هذا الرق خشية أن يكون أصله حر منهوب فيباع، فلا يجوز مثل هذا. يقول: إذا كانت هناك نجاسة في ثيابي وغسلتها بيدي بالماء فقط وقد تبقى نجاسة قليلة، فهل تصح الصلاة؟ إذا بقي نجاسة قليلة بدون علمك مثلا بها فلا بأس، صلاتك صحيحة. مثلا توقعت النجاسة في هذا الموقع مثلا فغسلته، ثم لبست الثوب، ثم بعد الصلاة تبين لك أن في نجاسة أخرى في موقع آخر، فالصلاة صحيحة حينئذ. أما إذا صليت في الثوب وفيه نجاسة وغير نسيان ولا جهالة فلا يجوز لك، والصلاة حينئذ غير صحيحة، لأنه اشترط الطهارة في البقعة والثوب والبدن، لا بد من الطهارة. أما نجاسة ما علمت عنها حتى صليت فصلاتك صحيحة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.